تعلم ثم تكلم. نعم. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمأمول أن يستجيب الله عز وجل دعاء الداعين في ذلك المكان. أيها الإخوة، هنالك كثيرون عندما يعني نقول هذا الكلام في مثل هذه المناسبة، أنه يعني مثلا الدعاء عند الطواف مستجاب، الدعاء في المكان الفلاني مستجاب، الدعاء عند المروة عندما نصل إلى المروة ونحن نسعى هناك مستجاب. واحد يقول لكن نحن نعرف أنه أن الله يستجيب الدعاء دائما، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وتنعم تعكوها الحكيم. معنات الدعاء لا يستجاب بغير هذه الأماكن. في ناس يستشكلوا، فما الجواب عن هذا؟ الإشكال واضح؟ نعم. ربي عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة هنالك شروط لا بد منها لاستجابة الدعاء، ذكرها العلماء وبمناسبات مختلفة ذكرنا هذه الشروط لازم الإنسان يتلبس فيها. هلا من جملة الشروط أن لا يأكل إلا المال الحلال. إذا دخل الجوف مال حرام حيل بين هذا الإنسان وبين استجابة الدعاء، وهذا أخطر شيء. منين بدنا نجيب مال حلال؟ واضح كيف؟ طيب، إذن هنالك شروط كثيرا ما لا تتحقق. الباري عز وجل ألزم ذاته العلية باستجابة الدعاء، لكن بشروط. مزية هذه الأماكن أن الله يتجاوز الشروط. في شرط ما في شرط أنت تدعو الله عز وجل تكون ساعة استجابة يستجيب الله عز وجل. هذا معنى الكلام. فالباري عز وجل نعم في أهم الأحوال يذكرنا بشروط التوبة من المعصية. واحد عاصي الله ومتحمل أوزار كثيرة برقبته وما تاب وجاي عم يدعي، طيب لا، لازم الأول يتوب، مو يتوب بكلام بلسانه، يعزم أن لا يعود. واضح كيف؟ نعم. إذا في بزمت حقوق لآخرين رأسا يؤدي هذه الحقوق، وبعدين ما يأكل مال حرام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الحديث الطويل المعروف؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له.